شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل، إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور، وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام، سيبزغ منه الضياء المبين. سيبزغ منه الضياء المبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في أي مكان كنتم مع لقائي المختصر رحلة التدبر. أحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأذكركم بقول الله سبحانه وتعالى: والله سبحانه وتعالى يبعث موسى عليه السلام إلى فرعون فيقول له في سورة النازعات: اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. مهمة الأنبياء يا أيها الإخوة تكمن في ثلاثة أشياء: الشيء الأول يعرفون الناس بربهم سبحانه وتعالى، والشيء الثاني يعرفون الناس بالطريق الموصل إلى الله عز وجل، والمهمة الثالثة أنهم يعرفون الناس بالنتيجة التي سيصيرون إليها إنهم ساروا على هذا الدرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويقول للناس: من يؤويني حتى أبلغ دين الله وله الجنة. ويقول سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة. فالله عز وجل لما أرسل موسى عليه السلام قال له: اذهب إلى فرعون، وكأن سؤالا ينشأ هنا: لماذا أذهب إلى فرعون؟ لماذا أناصح فرعون؟ لماذا أوجه فرعون؟ إنه طغى. فرعون لم يكن عاصيا لله فحسب، لا، وصلت معصيته إلى الطغيان، ومعصيته تجاوزت الحدود، وصل إلى أن قتل الناس زاد على ذلك، أشرك بالله زاد على ذلك، وصل إلى أن قال للناس: أنا ربكم الأعلى، أنا الرب الذي يجب أن يخضع لي وأن يركع لي وأن يسجد لي وأن أدعى وأن يتوكل علي وأن يرهب مني وأن أرجى. سبحان الله، أهو يتوقع ذلك؟ أهو يعتقد ذلك عن نفسه؟ لا والله، إنه لا يعلم أنه عبد ضعيف، إنه لا يعلم أنه عبد لا يستطيع أن يرد المرض عن نفسه، ولا يستطيع أن ينزل المطر، ولا يستطيع أن ينبت الزرع، لكنه الطغيان، لكنه الجبروت، لكنه التكبر الذي يجعل الناس أمامه صغارا وما درى أنهم يرونه صغيرا، التكبر الذي يجعله يمتنع من الحق. فقال الله عز وجل لموسى عليه السلام: اذهب إلى فرعون إنه طغى، وقد كان من طغيانه ما علمت لكم من إله غيري. ما قال أنا ربكم وربما يكون هناك أرباب آخرون، لا، بل قال: ليس في الوجود أحد يستحق أن يكون إلها وأن يعبد إلا أنا فاعبدوني. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل له هل لك إلى أن تزكى. جاء الأسلوب الرائع في العرض الجميل لفرعون من قبل موسى عليه السلام: أنا أدعوك إلى شيء يزكيك. أي عاقل قبل أن يسمع أي كلمة سيقبل هذا العرض؟ وهو أني سأزكي نفسي، أطهرها وأنميها. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. أنا يا فرعون سأدلك على الإله الحق الذي يستحق أن يعبد، ويستحق أن يخضع من أجله، ويستحق أن يسير الإنسان على نهجه. إنه الله سبحانه وتعالى، إنه الذي خلق السماوات والأرض، إنه الذي أنزل الأمطار وأنبت الأشجار، إنه الذي قدر المقادير، إنه الذي خلقك أنت يا فرعون، إنه الذي خلق في جوفك من الأعضاء، من الأجهزة التي تعمل وأنت لا تستطيع على عملها. إنه توفيق الله سبحانه وتعالى. لكن كانت النتيجة من هذا الطاغية أنه رد دعوة فرعون، فهلك في الدنيا وهلك يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من الطغيان ومن الطغاة، وأن يعيذنا من الكبر وأهله، هو ولي ذلك والقادر عليه. طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيا رب نور به دربنا وثبت فإني عليل أقاسي الكروب طريح بسجن الهموم رهين طريح بسجن الهموم رهين.